لا يا جماعة الله بيعطي سيمك والله خطني عمرك ما قد تخطني سيمك باقي عندك منه شيء أقول لك أقول لك يا عمي هذا الحمل يا مادة ما اداك انت مادك اداني انا اثنين بدل واحد انت بقى انت اعطاك يبغاك تقرب ولا انت شارك والله ها طماع من قال لك 30000 والله يا خليها والله ما جاء ما جاء ما جاء ما جاء ما